عندي حلي من الذهب والفضة حيث أنني أتزين بها ولا أريد أن أخزنها إلى وقت الحاجة، فهل عليها زكاة جزاكم الله خيرا؟ الصواب لا زكاة إذا بلغت النصاب، بعضها العلم يرى ليس فيها زكاة، لكن الصواب الراجح أن فيها الزكاة سواء كان ذهب أو فضة إذا بلغت النصاب. النصاب الذهب 11 مهور من 20 صالة 98 درهم، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المبلغ 20 مثقال يعني 11 جنيه ونصف 11 جنيه ونصف حوري 90 غرام في فيها الزكاة إذا حال عليها الحول سواء كانت أسيرة أو غيرها، هذا هو الصحيح. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، مقداره من الريال السعودي 56 ريال، 56 ريال من فضة، ثم زاد على ذلك 56 هذا أقل من النصاب، ثم يعد من ذلك من العمل دولار دينار صغيري وغيره، والعمل الشهريه هراق يعد من ذلك. فذهب بعض اهل العلم الى انه لا زكاه فيها لانها تراب الاستعمال، ولكنه قول مرجوح والصواب ان فيها الزكاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال امراتي جهاز عليه وعلى ابنتها السوره ان تعطيها زكاه هذا غافله ولا يسر في من يصور في الله به يوم القيامه سوره من النار، فاقتهما فاقتهما لله ولرسوله. وقال لي ام سلمه لما سالته عن الحلم أكيد هذا قال ما بلغ يزكى فزكي لا يسلكني، ما بلغ يزكى فزكي ما يسلكني، ولم يقل لها هذه الحلم في الزكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.